وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق، ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لكل المسلمين من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم كن معهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا والدينا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجز عنا والدينا خير ما جازيت ولدا عن ولده، اللهم اجز عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء وأكمله وأزكاه وأوفاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا غياث المستغيثين، يا أمل الراجين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين.